موقع طريق الإسلام يقدم لكم. يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد نبدأ مجلسنا 33 في قراءة وسماع تفسير جارين، ووصلنا إلى سورة الصفات، قراءة عند الشيخ محمد البحري. ربنا يستر اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. وإسنادكم إلى الإمامين جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي رحمهم الله جميعا. سورة الصافات مكية، 182 آية، نزلت بعد الأنعام. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا، الملائكة تصف نفوسها في العبادة أو أجنحتها في الهواء تنتظر ما تؤمر به. فالزاجرات زجرا، الملائكة تزجر السحاب أي تسوق. فالتاليات أي قراء القرآن يتلونه. ذكرى مصدر معنى التاليات، إن إلهكم يا أهل مكة لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق أي والمغارب للشمس، ولها كل يوم مشرق ومغرب. إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب أي بضوئها أو بها، والإضافة للبيان كقراءة تنوين زينة المبينة بالكواكب. وحفظا منصوب بفعل مقدر أي حفظناها بالشهب، من كل متعلق بالمقدر، شيطان مارد آت خارج عن الطاعة. لا يسمعون أي الشياطين مستأنف، وسماعهم هو في المعنى المحفوظ عنه. إلى الملأ الأعلى، الملائكة في السماء، وعدي السماع بإلى لتضمنه معنى الإصغاء، وفي قراءة بتشديد الميم والسين أصله يتسمعون أدغمت التاء في السين. ويقذفون أي الشياطين بالشهب من كل جانب من آفاق السماء. دحورا مصدر دحره أي طرده وأبعده وهو مفعول له. ولهم في الآخرة عذاب واصب دائم، إلا من خطف الخطفة مصدر أي المرة، والاستثناء من ضمير يسمعون، من ضمير يسمعون أي لا يسمعون إلا الشيطان الذي سمع الكلمة من الملائكة فأخذها بسرعة. فأتبعه شهاب كوكب مضيء، ثاقب يثقبه أي أو يحرقه أو يخبله. فاستفتهم استخبر كفار مكة تقريرا أو توبيخا، أهم أشد خلقا أم من خلقنا من الملائكة والسماوات والأراضين وما فيهما. وفي الإتيان بمن تغليب العقلاء، إنا خلقناهم أي أصلهم آدم من طين لازب، لازم يلصق باليد. بس فائدة هنا في قوله المؤلف في التاليات ذكرى قال قراء القرآن. أنا راجعت من كثير، أنا أتأكد من كثير يقول الملائكة أيضا، يعني فالتاليات ذكرى ليس مقصود بها قراء القرآن، بل الملائكة يتلون الذكر بدليل الجمع بالتأنيث. يعني لو كان قراء القرآن لقال فالتالين مثلا، لكن لما جاء بالتأنيث فالتاليات دل على أنه لازال نفس السياق في وصف الملائكة. نعم. لازم يلصق بيدي، المعنى أن خلقهم ضعيف فلا يتكبر بإنكار النبي والقرآن المؤدي إلى هلاكهم اليسير، بل للانتقال من أغراض إلى آخر، وهو الإخبار بحاله وحالهم. عجبت بفتح التاء خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أي من تكذيبهم إياك، وهم يسخرون من تعجبك. طبعا عجبت فتح التاء هذه قراءة مشهورة، وفي قراءة يعني متواترة، أنا ما أدري ماذا يذكر المؤلف بضم التاء عجبته، وهذه القراءة تضيف شيئا جديدا، وهي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي صفة إيش؟ لا مش العجب، العجب. يعني التعجب. يمكن هرب من هذا. يمكن هرب من هذا. أقول لعله لم يذكر هذا هروبا من هذا يعني. فعجبت أنت يا محمد، عجبت يعني أنا، يتكلم الله تعالى عن نفسه. العجب كما يقول شيخ الإسلام نوعان، لأن بعض العلماء أشكل عليه إثبات العجب لله. طبعا الأحاديث في ذلك كثيرة، عجب ربنا لقوم يسحبون إلى الجنة في السلاسل، عجب ربنا لشاب ليس له صبوة، عجب اللهم صنيعكم لضيفكم البارحة، كثير الحديث في العجب إثباتها في السنة كثير، لكن في القرآن هذه. العجب يقول شيخ الإسلام نوعان، عجب يستلزم جهلا، اللي هو مثلا واحد يدخل مثلا مكان فيجد فلانا فيتعجب انه موجود، فهذا يستلزم جهلا، هذا لا يجوز اثباته لله سبحانه وتعالى، فالله تعالى هو العالم جل في علاه ولا يخفى عليه خافي. النوع الثاني من العجب هو عجب خروج الشيء عن نظائره، التعجب من خروج الشيء عن نظائره. يعني مثلا أبنائي مثلا أعرفهم منذ ولادتهم وكذا، لكن يقول والله أني أنا أتعجب من فلان حرصه وصلاته وكذا، إيش أقصد تعجب؟ يعني خروجه من نظائره ومن إخوانه. فهذا الذي يثبت لله العجب هو خروج الشيء من نظائره، حتى لو تلاحظون الحديث الآن خروج الشيء عن نظائره، عجب ربنا لشاب ليس له صبوة، يعني الأصل في الشباب أن لهم شهوة ولهم اندفاع نحو له، فهذا خرج عن هذا النظير. عجب ربنا لقوم يسحبون الجنة بالسلاسل، الأصل الإنسان لما يدعى الجنة يقبل بنفسه، لكن هذا خرج عن نظائره وأصبح يسحب إلى الجنة بالسلاسل. عجب اللهم صنيعكم لضيفكم البارحة، الإنسان عادة مع ضيفه يفعل كرما، لكن ليس مثل هذا، كانوا يعني لم يأكلهم ولا أبناؤهم فخرجوا عن النظائر، فهذا هو العجب الذي يثبت لله سبحانه وتعالى، وبالتالي فلا إشكال في إثباته، ولا يستلزم أمرا باطلا، ونثبته كما نثبت جميع الأسماء والصفات على وجه يليق بالله جل في علاه. نعم. الأول يستلزم جهلا سابقا، يعني يكون سن نعم هذا لا يمكن إثباته لله. قراءة عجبته، قراءة الكسائي وحمزة، حمزة وكسائي، نعم كواكب هنا بزينة الكواكب بالنسبة لإعرابها النجوم، ها إعرابها بدل أحسنت، أظن المؤلف قال ها. طبعا القراءة التي قرأها المؤلف التي التزمها المؤلف بزينة الكواكب بإضافة أحسنت، فهو المؤلف قال بضوئها أو بها أو والإضافة للبيان كقراءة تنوين زينة المبينة بالكواكب، يعني صير بدل مبين. نعم. وإذا ذكروا وعظوا بالقرآن لا يذكرون، تحت عندي قال مفعول على اللي فعلا تقديره أعني إن زينة السماء الدنيا بزينة الكواكب، بس اللي قلنا مفعول هذه مجرورة صح؟ مجرورة هي، لا يمكن تصير مفعول، لا غلط، لا هي بدل أوضح صحيح. نعم. لا يذكرون لا يتعظون، وإذا رأوا آية كانشقاق القمر يستسخرون يستهزئون بها وقالوا فيها إن ما هذا إلا سحر مبين بين، وقالوا منكرين للبعث أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، في الهمزتين في الموضعين التحقيق وتسهيل الثانية وإدخال الألف بينهما على الوجهين، أو آباؤنا الأولون بسكون الواو عطفا بأو وبفتحها، والهمزة الاستفهام والعطف بالواو والمعطوف عليه محل إن واسمها أو الضمير في لمبعوثون، والفاصل همزة الاستفهام قل نعم تبعثون وأنتم داخرون أي صاغرون، فإنما هي ضمير مبهم يفسره زجرة أي صيحة واحدة، فإذا هم أي الخلائق أحياء ينظرون ما يفعل بهم، وقالوا أي الكفار يا للتنبيه ويلنا هلاكنا، وهو مصدر لا فعل له من لفظه، وتقول لهم الملائكة هذا يوم الدين يوم الحساب والجزاء، هذا يوم الفصل بين الخلائق الذي كنتم به تكذبون، ويقال الملائكة احشروا الذين ظلموا أنفسهم بالشرك وأزواجهم قرناءهم من الشياطين وما كانوا يعبدون من دون الله أي غيرهم الأوثان فاهدوهم دلوهم وسوقوهم إلى صراط الجحيم طريق النار. أزواجهم هنا ليس معناها زوجاتهم، أزواجهم يعني أشباههم الذين على نفس الفعل ونفس الكفر، مثل قول الله تعالى من شكله أزواج يعني أمثال وأشباه. فالزوج يطلق معنى المثيل. وأذكر اتصلت علي امرأة تبكي يعني، قلت لها ما لك يعني؟ قالت احنا ايش الذي فعلناه حتى نحشر مع أزواجنا، يعني هم ظلمهم كذا وأنا ايش دخلني؟ فقلت لا، أزواجهم هنا معنى أشباههم وليس زوجاتهم. فقامت تبكي فرحا. وقفوهم احبسوهم عن الصراط إنهم مسؤولون. احبسوهم عندك عن؟ عندي عنده. أيوة صح. إيش قراءة؟ أنا قلت عن. لا لا بس قراءة خطأ. وقفوهم احبسوهم عند الصراط إنهم مسؤولون عن جميع أقوالهم وأفعالهم. ويقال لهم توبيخا ما لكم لا تناصرون لا ينصر بعضكم بعضا كحالكم في الدنيا. ويقال لهم بل هم اليوم مستسلمون منقادون أذلاء. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون يتلاومون ويتخاصمون. قالوا أي الأتباع منهم للمتبوعين إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين عن الجهة التي كنا نأمنكم فيها لحالفكم أنكم على الحق فصدقناكم واتبعناكم. المعنى أنكم أضللتمونا. قالوا أي المتبعون لهم. إذن المؤلف فسر اليمين هنا بالقسم ولم يفسرها بالجهة. تأتوننا عن اليمين يعني تأتوننا من قبل الأقسام بالأيمان، فأنتم تقسمون أنكم على حق وكذا فإحنا نصدقكم. واضح؟ اليمين عند المؤلف هنا اليمين بمعنى القسم. تأتوننا وتضلوننا عن طريق اليمين عن طريق القسم. واضح المعنى؟ نعم. القول الثاني تأتون عن اليمين تأتون عن الجهة يعني عن الخير، تصدوننا عن جهة الخير التي هي عادة تكون جهة اليمين. نعم. أو شيخ أهل الرواية يأتون الناس من جهة اليمين. بس مش من جهة اليمين لأجل الجهة لنفسها لذاتها يعني. حتى للجهة لأنه أدعى للغير الواحد يجي من الشمال. إيه بس في الأخير لازم تأولها أن اليمين يعني بمعنى الخير ومعنى إيه. مثل أهل اليمين و. قالوا أهي المتبعون لهم بل لم تكونوا مؤمنين وإنما يصدق الإضلال منا لو كنتم مؤمنين فرجعتم على الإيمان إلينا وما كان لنا عليكم من سلطان قوة وقدرة تقهروكم على متابعتنا بل كنتم قوما طاغين ضالين مثلنا. فحق وجب علينا جميعا قول ربنا بالعذاب أي قوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إنا جميعا لذائقون العذاب بذلك القول ونشى عنه قولهم فأغويناكم المعلل بقولهم إنا كنا غاوين. قال تعالى فإنهم يومئذ يوم القيامة في العذاب مشتركون أي الاشتراكين في الغواية. إنا كذلك كما نفعل بهؤلاء نفعل بالمجرمين غير هؤلاء نعذبهم التابع منهم والمتبوع. إنهم أي هؤلاء بقرينة ما بعده كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا في همزتيه ما تقدم لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون أي لأجل محمد. قال تعالى بل جاء بالحق وصدق المرسلين الجائين به وهو أن لا إله إلا الله. إنكم فيه التفات لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا جزاء ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أي المؤمنين. استثناء المنقطع أي ذكر جزاءهم في قوله أولئك ذكر جزاؤهم في قوله أولئك لهم في الجنة رزق معلوم بكرة وعشية. فواكه بدل أو بيان للرزق وهو ما يؤكل تلذذا لا لحفظ صحة، لأن أهل الجنة مستغلون عن حفظها بخلق أجسادهم الأبد، وهم مكرمون بثواب الله سبحانه وتعالى في جنات النعيم على سرر متقابلين لا يرى بعضهم قفا بعض. يطاف عليهم على كل منهم بكأس هو الإناء بشرابه من معين من خمر يجري على وجه الأرض كأنهار الماء بيضاء أشد بياضا من اللبن لذة لذيذة للشاربين، بخلاف خمر الدنيا فإنها كريهة عند الشرب لا فيها غول ما يغتال عقولهم ولا هم عنها ينزفون بفتح الزاي وكسرها من نزف الشارب وأنزف أي يسكرون بخلاف خمر الدنيا. وعندهم قاصرات الطرف حابسات العين على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم لحسنهم عندهن عين ضخام الأعين حسانها كأنهن في اللون بيض للنعام مكنون. طبعا القيم رحمه الله ذكر أن خمر الدنيا فيها خمس آفات ونفاها الله سبحانه وتعالى كلها عن خمر الآخرة. الأولى أنها خمر الدنيا لا لذة فيها، وهنا قال لذة الشاربين. خمر الدنيا تذهب العقل، فهنا قال لا فيها غول ما تذهب العقل. ولهم عنها ينزفون أي يسكرون بحيث تذهب يعني أفهامهم وعقولهم، لا توجد في خمر الآخر. أيضا قال الله سبحانه وتعالى لا لغو فيها. أي النزف اللي هو يعني مش بس ذهاب العقل، ذهاب الهيبة والتفكير. نزيف المعدة. لا لا لا ليس مقصودا بهذا، يعني ذهاب العقول ليس مقصود به نزيف. ولا غول فيها ولا تأثيم. لا غول مثل هذا التأثيم، أن ليس عندها لا لغو فيها ولا تأثيم. لا لغو فيها، لا يحصل فيها. يقول خمر الدنيا لا تطيب إلا بكثرة اللغو والكلام الباطل، لأنه أصلا لما يسكر خاص يبدأ يتكلم بما لا يعقل. ولا تأثيم، ليس فيها إثم، ليس فيها إثم من آثام الدنيا. إذن هي لذيذة ليس فيها إثم، ولا تذهب عقولهم ولا لغوة فيها. نعم. وفي الجنة سيئة. نعم. ها؟ وهي في الجنة. نعم جل الله صلى الله عليه. بيض للنعم مكنون مستور بريشه لا يصل إليه غبار، ولونه وهو البياض في صفرة أحسن ألوان النساء. فأقبل بعضهم بعض أهل الجنة على بعض يتساءلون عما مر بهم في الدنيا، قال قائل منهم إني كان لي قرين صاحب ينكر البعث يقول لي تبكيتا أئنك لمن المصدقين بالبعث، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا في الهمزتين في الثلاثة مواضع ما تقدم لمدينون مجزيون ومحاسبون. أنكر ذلك أيضا، قال ذلك القائل لإخواني هل أنتم مطلعون معي إلى النار لننظر حاله، فيقولون لا. فاطلع ذلك القائل من بعض كوى الجنة فرآه أي رأى قرينه في سواء الجحيم في وسط النار، قال له تشميتا. طبعا بعضهم قال أن قوله قال هل أنتم مطلعون أنه الملائكة اللي يقول الكلام هذا وليس هو السائل الذي يسأل صاحبه، وهذا أقرب يعني. نعم. قال له تشميتا تالله إن مخففة من الثقيلة كدت قاربت لتردين لتهلكني بإغوائك لتهلكني بإغوائك، ولولا نعمة ربي علي في الدنيا بالإيمان لكنت من المحطرين معك في النار. ويقول أهل الجنة أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى أي التي في الدنيا، وما نحن بمعذبين. هو استفهاء متلذذ وتحدث بنعمة الله تعالى من تأييد الحياة وعدم التعذيب. إن هذا الذي ذكر لأهل الجنة لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. قيل يقال لهم ذلك، وقيل هم يقولونه. أذلك المذكور لهم خير نزلا، وهو يعد للناس من ضيف وغيره، أم شجرة الزقوم المعد لأهل النار، وهي من أخبث الشجر المر بتهامة ينبتها الله في الجحيم كما سيأتي. إنا جعلناها بذلك فتنة للظالمين، أي الكافرين من أهل مكة، إذ قالوا النار تحرق الشجر فكيف تنبته. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، أي قعر جهنم. إنا جعلناها فتنة، يعني أصبحت لبعضهم فتنة، تقول يقولون كيف ينبت الشجر، وأنت تقول النار كيف ينبت فيها الشجر، أصبحت فتنة تشككهم في إثبات مثل هذا، فهي أصبحت فتنة واختبار لهؤلاء. نعم. ممكن تفسر شيخ الفتنة بالعذاب؟ لا لا، إن النار يفتنون، ممكن ممكن تأتي، لكن أيضا هذا وارد، اللي هو إن كيف تنبت شجر داخل نار. والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء جل في علاه. هذا اسمه موجود معروف اللي نعم، يعني هذا الاسم موجود، لكن مثلا زمهرير أحسنت، البرد داخل. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، أي قعر جهنم، وأغصانها ترتفع إلى دركاتها، طلعها المشبه بطلع النهر، كأنه رؤوس الشياطين الحيات القبيحة المنظر. فإنهم أي الكفار لآكلون منها مع قبحها لشدة جوعهم، فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، أي ماء حار يشربونه فيختلط بالمأكل منها فيصير شوبا له. ثم إن شوب مختلط، يعني شابه وخلطه. ثم إن مرجعهم لا إلى الجحيم، يفيد أنهم يخرجون منها لشرب الحميم وأنه خارجها. إنهم ألفوا وجدوا أباءهم ضالين، فهم على آثارهم يهرعون، يزعجون إلى أتباعهم فيسرعون إليه. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين من الأمم الماضية، ولقد أرسلنا فيهم منذرين من الرسل مخوفين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، أي الكافرين، أي عاقبتهم العذاب، إلا عباد الله المخلصين، المخلصين أي المؤمنين، فإنهم نجوا من العذاب لإخلاص في العبادة، أو لأن الله أخلصهم لها على قراءة فتح اللام. التوجيه في علم التوجيه اللي يوجه من القراءات، يقولون يعني لما كانوا مخلصين أصبحوا مخلصين، فالعلاقة بينهما علاقة سبب ونتيجة، المخلص يوم القيامة يخلص وينجو، واضح؟ فالسبب خلاصه إخلاصه. ولقد نادانا نوح بقوله رب إني مغلوب فانتصر، فلنعم المجيبون له نحن، أي دعانا على قوم فألكناهم بالغرق، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، أي الغرق، وجعلنا ذريته هم الباقين، فالناس كلهم من نسل عليه السلام، وكان له ثلاثة أولاد، سام وهو أبو العربي والفرس والروم، وحام وهو أبو السودان، ويافث وهو أبو التركي والخزر ويأجوج ومأجوج وما هنالك. السودان هذا السود والخزر الصين والشين وما وراءها، اللي هو هذا الجنس يعني. وتركنا أبقينا عليه ثناء حسنا في الآخر في الآخرين. نعم. نعم. لا لا، هو ثابت هذا، طبعا ثابت أيضا في بني إسرائيل، وأيضا ثابت في تاريخ العرب في الآخرين من الأنبياء والأمم إلى يوم القيامة، سلام منا على نوح في العالمين. إلى الآن يسمونهم الساميين والسامية، حتى نسبة إليها، نسبة إلى سام. إنا كذلك كما جزيناه نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين، كفار قومه. وإن من شيعته، أي من تابعه في أصل الدين، لإبراهيم، وإن طال الزمان بينهما وهو 2640 سنة. وكان بينهما هود وصالح إذ جاء ربه أي تابعه وقت مجيئه بقلب سليم من الشك وغيره. إذ قال في هذه الحالة المستمرة له لأبيه وقومه موبخا ماذا الذي تعبدون أئفكا في همزته ما تقدم آلهة دون الله تريدون وإفكا مفعول له وآلهة مفعول به لتريدون والإفك أسوأ الكذب أي تعبدون أتعبدون غير الله فما ظنكم برب العالمين إذ عبدتم غيره أنه يترككم بلا عقاب لا وكانوا نجامين فخرجوا إلى عيد لهم وتركوا طعامهم عند أصنامهم زعموا التبرك عليه فإذا رجعوا أكلوا وقالوا للسيد إبراهيم أخرج معنا فنظر نظرة في النجوم إيهاما لهم أنه يعتمد عليها ليعتمدوا فقال إني سقيم عليل أي سأسقم فتولوا عنه إلى عيدهم مدبرين فراغ ما لا في خفية إلى آلهتهم وهي الأصنام وعندها الطعام فقال استهزاء ألا تأكلون ما فلم ينطقوا فقال ما لكم لا تنطقون فلم يجب فراغ عليهم ضربا باليمين بالقوة عندي نسخة فلم تجب يعني الأصنام لم تجب فراغ عليهم ضربا باليمين بالقوة فكسرها فبلغ قومه ممن رآه فأقبلوا إليه يزفون أي يسرعون في المشي أي يسرعون المشي فقالوا له نحن نعبدها ونتكسرها قال لهم موبخا أتعبدون ما تنحتون من الحجارة وغيرها أصناما والله خلقكم وما تعملون من نحتكم من حوتكم فاعبدوه وحده ما مصدرية وقيل موصولة وقيل موصوفة طبعا على كل واحدة لها معنى والله خلقكم وما تعملون إذا قلنا مصدرية يصبح التقدير والله خلقكم وعملكم خلقكم وخلق عملكم وهذا يدل على أن أفعال العباد أيضا مخلوقة لله سبحانه وتعالى وهو ما يثبتها للسنة في الرد على القدرية القدرية يسميهم العلماء مجوس هذه الأمة لأنهم أثبتوا إلهين يقولون العبد يخلق فعله العبد يخلق فعله يريدون يعني نفي الفعل عن الله توهم منهم أن هذا يعني نوع من التعظيم لله يعني هم لا يريدون ينسبوا ما يفعله الإنسان من أخطاء ومعاصي فواحش لله إذا قلنا أنه خالقها وهذا خطأ كبير يعني الله تعالى يخلق الشيء حتى لو كان ظاهره الشر إلا أنه يعقبه الخير الله تعالى لا يخلق شرا محضا ولا يخلق شرا لأجل الشر الله تعالى يخلق شرا لكنه يستنطق به خيرا يستخرج به محمدة وهكذا فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة لأنهم أثبتوا خالقين مثل المجوس المجوس عندهم خالقان خالق الظلمة وخالق النور وهؤلاء عندهم خالقان خالق العبد وهو الله سبحانه وتعالى وخالق الفعل وهو العبد نفسه فأهل السنة مما استدلوا به على إثبات أن حتى العمل مخلوق لله هذه الآية والله خلقكم وما تعملون يعني خلقكم وخلق أيضا عملكم فهو تابع له نعم في آية ثم إن مرجعهم لإليهم قال يفيد أنهم يخرجون بشروط أنهم خارجون نعم يعني هم يعني في النار الله يعني هم يتنقلون من من من النار الى حميم الى بس كله داخل بس كله داخل جهنم يعني ليس خارج النار ليس خارج النار وما هم منها بخارج بالضبط مخرج نعم بمخرج قالوا بينهم ابنوا لهم بنيانا فملأوا حطبا واضرموه بالنار فاذا التهب فألقوه في الجحيم النار الشديده فأرادوا به كيدا بإلقاء في النار تهلكه فجعلناهم الأسفلين المقهورين فخرج من النار سالما وقال إني ذاهب إلى ربي مهاجر إليه من دار الكفر سيهديني إلى حيث أمرني ربي بالمصير إليه وهو الشام فلما وصل إلى الأرض المقدسة قال ربي هب لي ولدا من الصالحين وبشرناه بغلام حليم أي ذي حلم كثير فلما بلغ معه السعي أي أن يسعى معه ويعينه قيل بلغ 7 سنين وقيل 13 سنة قال يا بني إني أرى أي رأيت في المنام أني أذبحك، ورؤيا الأنبياء حق وأفعل بأمر الله تعالى، فانظر ماذا ترى من الرأي. شاوره ليأنس بالذبح وينقاد للأمر به. قال: يا أبت، التاو عوض عن ياء الإضافة، افعل ما تؤمر به، ستجدني إن شاء الله من الصابرين على ذلك. فلما أسلم خضع وانقاد لأمر الله تعالى. طبعا يا أخوان ترى هذا ابتلاء ليس سهل، يعني صعب جدا جدا، يعني ولدك أحيانا يصاب بمرض ما تنام من شدة الهم والضيق، فكيف لو مات؟ وكيف لو كان موته بسببك وبيدك؟ يعني شيء من الابتلاء العظيم الذي لا يطيقه أحد. يعني لذلك الله تعالى يعني قال: إن هذا لهو البلاء المبين، يعني بلاء شديد جدا على، ومع هذا انقاد عليه السلام. والعجيب هو ليس فقط انقياد إبراهيم بل انقياد إسماعيل. يعني على قذاك مثلا نبي كريم وعلى كعبه بالإيمان ورسخت قدمه فيه، لكن هذا صغير ومع هذا انقاد. فلذلك الله تعالى قال عنهما كما سيأتي بعد قليل: فلما أسلم اثنينهم، أسلم الأب أن يذبح وأسلم الابن أن يذبح، فكان يعني مثالين ونموذجين لقمة التسليم لأمر الله ولو كان فيه كره النفس. يعني واحد يعني الآن لو قيل لك مثلا أن الله تعالى يأمرك أن تقطع أصبعك، أصبع بس قص أصبع وتنقاد لهذا، يمكن احنا واحد يطلع بيئة سبب للتخلص من للتخلص من هذا، ليه وما فعلت، ما الذي ضرني وانا ماذا كان، ويبدا الشيطان. طبعا ايضا لو تلاحظوا انه ذبحه وين؟ من يعرف وين ذبحه؟ او اراد ذبحه يعني في منى، في منى اللي هي مكان رمي الجمار، ورمي الجمار هذا كان الشيطان، خروج الشيطان كان يحاول انه يخذله ويقول له: ما الذي صنعه حتى تقتله؟ أي ذنب جناه حتى تذبحه؟ وابن كثير ذكر رواية هذه وقال إن لها أصلا. يعني لماذا ذهب إلى منى؟ بين منى ومكة ترى حوالي تقريبا 4-5 كيلو. يعني فالسبب إخواني ابتعاد عن الناس، خشية لو ذبحه أمام الناس أن يمنعون الناس، ما راح تتركه، فهو أراد أن لا يوقفه أحد عن تنفيذ أمر الله. وذهب بعيد إلى مكان بعيد كذا، ما أحد يعرفه ولا أحد يستطيع أن يصل، وبين الجبال، ومن في السابق كان كذا بين الجبال. فلاحظ كل يعني أسباب تنفيذ الأمر فعله. أيضا يبتعد عن أمه لو رأت الأمر، مثلا لو أراد يذبح البيت لمنعته الأم، لو أراد يذبح برا البيت لمنعه الناس، فهو خرج إلى مكان بعيد حتى لا أحد يمنعه من تنفيذ أمر الله. ومتى توقف الحكم؟ وهو يذبح، وهو بدأ يحز، يعني القضية مو لا فعل الله تعالى، خلاه لين ينفذ. فسبحان الله أصبحت السكين توقفت عن الذبح، مثل النار ما توقفت عن الإحراق، أوقفها الله سبحانه. نعم. الابن اللي سلم نفسه. أقول لك هذا من العجائب، كيف يعني سلم الابن وانقاد له: يا أبت افعل ما تؤمر ستجده إن شاء الله من الصبر. شيء عجيب مذهل. أم هاجر لها موقفها؟ أمه ما كانت موجودة. أم ما ترك في مكة؟ لا ما تدري. توقفت عن الذبح ولا جاء له أمر؟ الحين سيأتيك. لا توقفت عن الذبح، يعني يحز، هو قاعد يحز. ايه بدا وتله، لا تله الجبين، بدا حتى يقول العلماء لماذا تله الجبين، يعني لماذا هو كبه على وجهه، فسياتينا ان شاء الله، فكبه على وجهه وبدا يذبحهم الخلف. لا انا اقول، يقول العلماء خشي انه لو ذبحهم الامام ان يتغير وجه الولد فتاخذه عاطفه الوالد بالولد فيمتنع عن تنفيذ امر الله، فهو ما يريد شيء ابدا انه يمنعه من التنفيذ، فخلاه على وجه كب على وجه. الحين طبعا راح اتكلم عن المولد. ايوه. له للجبين صرعه عليه ولكل إنسان جبينان بينهما الجبهة، وكان ذلك بمنن، وأمر السكين على حلقي فلم تعمل شيئا بمانع من القدرة الإلهية. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا بما أتيت به مما أمكنك من أمر الذبح يكفي كذلك. فجملة وناديناه جواب لما بزيادة الواو إنا كذلك كما يزيناك نجزي المحسنين أنفسهم بامتثال الأمر بإفراج الشدة عنهم. إن هذا الذبح المأمور به لهو البلاء المبين أي الاختبار الظاهر، وفديناه أي المأمور بذبحه هو إسماعيل أو إسحاق قولا بذبح بكبش عظيم من الجنة، وهو الذي قربه هابيل جاء به جبريل عليه السلام فذبحه السيد إبراهيم مكبرا. طبعا إسحاق قول ضعيف المشهور وإسماعيل عليه السلام، وهو سبحان الله قول الثاني يكاد لا يذكر لولا أن الإمام السيوطي رحمه الله أحد الجلالين ألف رسالة في أن الذبيح هو إسحاق، وجمع كل أقوال السلف وكذا انتصارا لهذا الرأي، مع أن يعني الراجح يعني دلة كثيرة جدا أنه إسماعيل. من الأدلة هنا مثلا معنا في هذه الآية أن الله تعالى قال بعد قليل سلام على إبراهيم كذا كذا، ثم قال وبشرناه بإسحاق بعد هذه القصة. فكيف يبشر بولده الموجود؟ وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. أيضا لما أخبر الله تعالى عن سارة بابنها بشرها به وبابنه يعقوب، ها بأنه يعني إيش الآية تذكرون؟ بشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فالله تعالى بشرها بطول عمره وبقائه وزواجه، فكون الله تعالى يبشرها بشيء ثم يفعل معنى أنهم لن يتم شيء لو كان هو المطلوب. وهذا بمناسبة يعني شرف كبير سيقى لإسماعيل، لذلك أحيانا بني إسرائيل يريدون أخذ هذا الشرف إليهم حتى يعني يكونهم، لأنهم بني إسحاقهم يريدون يعني أن يرتقوا بهذا الشرف، لكن هذا فضل الله يتيب أي شرف، إحنا ما نتدخل في أمر الله سبحانه. نعم. وتركنا أبقينا عليه في الآخر حسنا سلام منا على إبراهيم على إبراهيم كذلك كما جزيناه نجزي المحسنين إن لأنفسهم إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق استدل بذلك على أن الذبيح غيره نبي استدل بذلك على أن الذبيح غيره نبيا حال مقدرة يوجد مقدرا نبوته من الصالحين. وباركنا عليه بتكثير ذريته وعلى إسحاق ولده بجعلنا أكثر الأنبياء من نسله ومن ذريتهما محسن مؤمن وظالم لنفسه كافر مبين بين الكفر. ولقد مننا على موسى وهارون بالنبوة ونجيناهما وقومهما بني إسرائيل من الكرب العظيم أي استعباد فرعون إياهم، ونصرناهم على القبط فكانوا هم الغالبين، وآتيناهما الكتاب المستبين البليغ البيان فيما أتى به من الحدود والأحكام وغيرها وهو التوراة، وهديناهما الصراط الطريق المستقيم. وتركنا أبقينا عليهما في الآخرين ثناء حسنا سلام منا على موسى وهارون إنا كذلك كما جزيناهم نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. وإن إلياس بالهمزة أوله وتركه لمن المرسلين، قيل هو ابن أخي هارون أخي موسى، وقيل غيره أرسل إلى قوم بعلبك إلى قوم ببعلبك ونواحيها إذ منصوب بذكر مقدرا قال لقومه ألا تتقون الله أتدعون بعلا اسم صنم لهم من ذهب وبه سمي البلد أيضا مضافا إلى بك أي تعبدونه وتذرون تتركون أحسن الخالقين فلا تعبدونه. طبعا يعني هو بعلا هذا اسم الصنم وبه سميت البلد بإضافة بك بعلبك. يا سلام. فبك لبنان أضيفت إلى بعل فصار اسمه إيش؟ بعلبك. يعني يعني مدينة بعل أتدعون بعلا؟ فهو يقول المؤلف هنا يقول اسمه صنم لهم الذهب وسمي البلد أيضا مضافا إلى بك أي يعني يعني مثل بلد يعني بلغتهم يعني بلد بعل يعني هذه مدينة البعل اللي هو الإله الذي يعبد واضح؟ الله ربكم ورب الله ربكم ورب آبائكم الأولين برفع الثلاثة على إضمار هو وبنصب على البدل من أحسن إذن الله والله نعم فكذبوا فإنهم لمحضرون في النار إلا عباد الله المخلصين أي المؤمنين منهم فإنهم نجوا منها وتركنا عليهم في الآخرين ثناء حسنا سلام منا على إلياسين قيل هو إلياس المتقدم ذكره وقيل هو ومن آمن معه فجمعوا معه تغليبا كقولهم المهلب وقومه المهلبون وعلى قراءة آل ياسين بالمد أي أهله المراد به إلياس أيضا إنا كذلك كما جزيناه نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين أذكر إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين أي الباقين في العذاب ثم دمرنا أهلكنا الآخرين كفار قومه وإنكم لتمرون عليهم على آثار ومنازلهم في أسفاركم مصبحين أي وقت الصباح يعني بالنهار وبالليل أفلا تعقلون يا أهل مكة ما حل بهم فتعتبرون به وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق هرب إلى الفلك المشحون السفينة المملوءة حين غاضب قومه لما لم ينزل بهم العذاب الذي وعدهم به فركب السفينة فوقفت في لجة البحر فقال ملاحون هنا عبد أبق من سيده أو أبق من سيده تظهره القرعة فساهم قارع أهل السفينة فكان من المدحضين المغلوبين بالقرعة فألقوه في البحر فالتقمه الحوت ابتلعه وهو مليم أي آت بما يلام عليه من ذهب إلى البحر وركوبه السفينة بلا إذن من ربه فلولا أنه كان من المسبحين. طبعا يونس عليه السلام تعرفون كان في نينوى ودعاهم الله تعالى وبعدين يعني حس أنهم لن يؤمنوا فخرج منهم ظن أن سيحل عليهم العذاب فعاتبه الله سبحانه وتعالى أن خرج بدون إذن افترض الأنبياء ما يفعل شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى فدخل هذا الفلك المشحون السفينة المليئة بالناس وبدأت تتلاطم فيها الأمواج وبدأوا يخففون الناس قاموا يسوون قرعة لإلقاء بعض الناس للمحافظة على السفينة وأخذ العلماء من هذه قاعدة من قاعدة فقهية أن المحافظة على بعض الشيء خير من خسارة الجميع يعني وأيضا أخذوا من القرعة جواز أصل جواز القرعة يعني أن القرعة في الشرع مشروعة عند تساوي الحقوق إذا استوت الحقوق تماما وما ندري ماذا نفعل هنا يأتي دور القرعة وجاءت في القرآن القرعة مرتين هنا في هذه الآية فساهم بكلام العظيم وفي سورة آل عمران في قصة زكريا هنا أيهم يكفل يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وفي السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما في الصف الأول ثم لم تجدوا إلا تستهموا عليه لاستهمتم فهذا يدل على جواز ذلك يعني مثلا لو في قضية استوت فيها الحق مثلا إمامة وكانوا اثنين متقدمين وهؤلاء يستوون في كل شيء في الحفظ والفقه آخر شيء ماذا نفعل؟ قرعة نعم القرعة ما دام استوت الحقوق فهذه أصل القرعة بعض المذاهب ترفضها تماما يعني أو أن هذا نوع من أنواع القمار لكن الصحيح ليست كذلك هذه فقط عند استواء الحقوق عند استواء إذا خرج أقرع بين النساء نحسنت فلولا أنه كان من المسبحين الذاكرين بقوله كثيرا في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون لصار بطن الحوت قبرا له إلى يوم القيامة فنبذناه أي ألقيناه من بطن الحوت بالعراء بوجه الأرض أي بالساحل من يوم أو بعد 3 أو 7 أيام أو 20 أو 40 يوما. كلها أقوال طبعا هذه. وهو سقيم. وأن يا إخوان فيها يعني معجزة عظيمة هنا، وهي أن الحوت لما التقم يونس عليه السلام وبالمناسبة من هنا سمي ذنون، يعني صاحب الحوت، لأن النون الحوت. الآن الحوت تعرفون المعدة الآن لما يدخل شيء فيها لا تستطيع أن تميز بين المطعومات فتهضم ما تشاء وتوقف ما تشاء. يعني مثلا الآن أنت أكلت لك فطور، بعد شوي إن شاء الله فلما أكلت الفطور هل تستطيع مثلا يعني تأمر معدتك أن مثلا الطماطم لا أخريه شوي، أو الخيار أو الجبنة ليس الآن بعد شوي خليها؟ ما تستطيع. المعدة تبدأ تلتهم الجميع بنفس الوقت، فكيف أمرت المعدة في معدة الحوت هذه أن تأكل كل شيء إلا يونس؟ يونس ما يأتي شيء، يعني هذا الحوت لا يمكن يبقى هكذا جاء يعني بالضبط. فهو لم يهشم له عظما، يهشم له لحما ولا يكسر له عظما، ولم يتعرض له بشيء، وكانت الأشياء الأخرى تؤكل وتهضم وتفرز عصارة حواليه وهو جالس ما يؤذي شيء. فهذه آية عظيمة. ثم بعد مدة طبعا كلام مؤلف أنها مدة صحيح، يعني هي مدة لا شك، بدليل أنه ألقي سقيما، هذا يدل على أنه جلس فترة طويلة ما شاف شمس ولا أكل ولا كذا، فيدل على أنها مدة يعني لا بأس بها، يعني بغض النظر يعني كم العدد، لكن في الأخير في مدة أصبح بسبب وجوده في هذا المكان مريضا. فألقي في اليم أنبت الله عليه شجرة من يقطين، يقطين هو القرع، شجرة الدباء، جاء في الحديث أن الإسلام كان يتتبع الدباء في الصحيح. الدباء اللي هو القرع سيدي؟ القرع والدباء واليقطين كله واحد، وقيل أنه ورقة يعني كبير يظلل، وقيل أنه ريحته تنفي الهوام والحشرات، وأن يعني ثمرته مفيدة، يعني ذكروا مجموعة من الفوائد له كما في التفسير يعني. طيب. معنى قال شيخ قطب الحوت حرارة غير طبيعية. فرن. يمكن الله أنا ما جرب صراحة. طيب. يقول ألف. يقول ألف ألف درجة. صح الله. لأنها فرن مولع. يعني ما أتوقع أن ألف، بس يعني ممكن يكون يعني أنه يهضم وكذا ويكون فيه، لكن ألف ألف لاحترق هو تجي العادية 60 يحطعوا بطن الحوت ونجيله، بس ما أتوقع ألف ألف يعني ألف ألف ألف معنا يعني درجة الغليان 100 يعني درجة الحرق مش الغليان. بالنسبة للحوت سيدنا طبعا الناس يعني يقولون أن الحوت سيدنا يونس عليه السلام ما زال باقيا، لا هذا كله يعني. كله لا أصل له. أبو عبد الله نسأل. محروق. إيه لما جاء طلع لما. إيه بسبب الرطوبة يبدو الله أعلم. إيه كان جسمه يعني. إيه. ضعيف جدا يعني. ترى في ظلمة. إيه رطوبة. طبعا. وعدم شمس وأيضا عدم أكل، يعني ما كان في شيء يأكل، فهو خرج سقيم، يعني أسباب كثيرة واضحة يعني. وهو سقيم عليل كالفرخ الممعض، وأنبثنا عليه شجرة من يقطين، وهي القرع تظله بساق على خلاف العادة في القرع معجزة له، وكانت تأتيه وعيلة صباحا ومساء يشرب من لبنها حتى قوي أنت الوعل، وأرسلناه بعد ذلك كقبله إلى قوم. الوعل يسمون هذا الغزال، هذا نوع من أنواع الغزلان يعني، طبعا هذا أيضا لا دليل عليه، لكن يذكرونه في التفسير أنها كانت تسقيه من حليبها يعني. وأرسلناه بعد ذلك كقبله إلى قوم بنينوى من أرض الموصل إلى 100,000 أو بل يزيدون. طبعا هذا أكثر رقم في القرآن، ما جاء أكثر من 100,000 في القرآن، في كتاب مناسبة اسمها الأعداد لأحد علماء المالكية، كتاب جميل حقيقة، جمع الأعداد وأحكامها الشرعية وما الذي جاء منها في كتاب السنة. يعني مثلا واحد يقول جاء في القرآن إن إلهكم لواحد، وهكذا يبدأ جميع الأشياء التي هي على رقم واحد. اثنين، ويبدأ يذكر فأرسلنا إليهم اثنين، ويبدأ هكذا يذكر جميع الأحاديث والآيات، وبعدين يذكر الشروط، مثلا شروط مثلا وضوء اثنين أو ثلاثة، ويبدأ يذكرها إذا كان شيء في الفقه. فهو صراحة كتاب نفيس. المهم آخر ما ذكره هذه 100,000 اسمه الأعداد، الأعداد ومؤلفه قديم بالمناسبة، ليس هذه محقق، والله محقق، أنا عندي كتاب في البيت بعد إن شاء الله نريكم إياه على يوم. هذه تذكر لعلكم تذكرون سابقا تحدثنا عنها، بس لا بأس أن أكررها. أو هذه الصيغة 100,000 أو يزيدون ليس مقصود بها بل كما قال المؤلف، بل هذه تدل على استدراك. 100,000 أو يزيدون هذه صيغة تستخدمها العرب إذا أراد أن يبين أن 100,000 مجزوم بها، واضح، وليس استدراكا، واضح. يعني مثلا لو قلت أنا فلان، لو قلت أنا فلان عنده 100 ناقة، عادة العرب تجبر النقص، واضح. فلما أقول أن فلان عنده 100 ناقة ممكن يكون عنده 99 97، واضح، ممكن أكثر شوية. فإذا أردت أنا أن أثبت أن 100 مقصودة، لكن ترى ممكن زيادة، لكن 100 أنا أجزم بها، ماذا تقول؟ تقول فلان عنده 100 أو يزيد. إذا قلت 100 أو يزيد إحنا نفهم أن 100 ثابتة قطعا، وأن لا يمكن تنزل على 100. فهي لنفع، يعني قوله 100,000 يزيدون لدفع توهم أنها قد تكون أقل، واضح، الذي يحصل أحيانا من ذكر الرقم لوحده. لما تقول والله فلان عنده 100 أو فلان عنده 50، قد يفهم بعض أنه حتى هذا لازال استخدمه إحنا، فلان عمره 40، هو أقل شوي أو أكثر شوي، لكن طبيعة العرب تجبر النقص، ما يجيبون التفاصيل. فإذا أراد النفي حط أو، إذا أراد أن يؤكد أن هذا الرقم مقصود حط أو، فلان عنده 100 ناقة أو يزيد، فهي لتأكيد الرقم، لتأكيد المعنى. نعم. يزيدون 20 أو 30 أو 70,000 فآمنوا عند معاينة العذاب الموعودين به، فمتعناهم أبقيناهم ممتعين بما لهم إلى حين تنقضي أجلهم فيه، فاستفتهم استخبر الكفار ما كثت به خلهم. يمكن هذا طبعا القوم الوحيدون الفقهاء الذين نجوا، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب. كل الأقوام اللي ذكرها الله تعالى في القرآن كفروا فهلكوا، إلا هؤلاء آمنوا فنجاهم الله. نعم. آل ربك البنات، بزعمهم أن الملائكة بنات الله ولهم البنون. نعم. ارجع لهم، نعم ارجع لهم مرة ثانية ودعاهم، هم أصلا لما خرج منهم خافوا فظنوا أن العذاب سيحل عليهم، فأقبلوا على التوبة وقالوا ما خرج هذا النبي إلا سيأتينا شيء، فتابوا ورجعوا. ما يطلع النبي جميل. نعم. أم خلقنا الملائكة ولهم البنون فيختصون بالأسنان، أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون خلقنا فيقولون ذلك، ألا إنهم من إفكهم كذبهم لا يقولون ولد الله بقولهم الملائكة بنات الله وإنهم لكاذبون. فيه أصطفى بفتح الهمزة والاستفهام واستغني بها عن همزة الوصل فحذفت أن يختار البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون هذا الحكم الفاسد، أفلا تذكرون بإدغام التاء في الذال. تذكرون أنه سبحانه منزل عن الولد، أم لكم سلطان مبين، حجة واضحة أن لله ولدا فأتوا بكتابكم التوراة فأروني ذلك فيه إن كنتم صادقين في قولكم ذلك. في قولكم ذلك. زي تحت موجودة. يقرأ نافع بن كثير وأبي عمر وعمر وابن عامر وشعبة. شعبة. تذكروا. وقرأ بقية السبعة تذكروا. نعم. فأتوا بكتابكم التوراة فأروني ذلك فيه إن كنتم صادقين في قولكم ذلك. وجعلوا أي المشركين بينه تعالى وبين الجنة أي الملائكة لاجتنابهم عن الأبصار نسبا بقولهم إنها بنات الله. ولقد علمت الجنة إنهم أي قائل ذلك لمحضرون للنار يعذبون فيها سبحان الله تنزيها لهم عما يصفون بأن لله ولدا إلا عباد الله المخلصين أي المؤمنين استثناء منقطع أي فإنهم ينزهون الله تعالى عما يصفون هؤلاء. إذن هذا يعني المكان الوحيد اللي بالجنة هنا بمعنى الملائكة. يعني الجنة عادة في القرآن الجنة الجن إلا هنا الجنة بمعنى الملائكة. نعم الموضع الوحيد. نعم الجنة والناس صح. الجنة والناس خلاص هذه يعني الملأ الجن. فإنكم وما تعبدون من الأصنام ما أنتم عليه أي على ما هو النسب الذي جعله بين الملائكة وبين الله بنات الله. ما أنتم عليه أي على معبودكم وعليه متعلق بقوله بفاتنين أي أحدا إلا من هو صال الجحيم في علم الله تعالى. قال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وما منا معشر الملائكة أحد إلا له مقام معلوم في السماوات يعبد الله فيه لا يتجاوزه وإنا لنحن ما أنتم عليه بفاتنين. إيش مقصود الآية؟ أشرحها وأنا فإنكم وما تعبدون من الأصنام ما أنتم عليه أي على معبودكم. يعني يفتنون الناس لعبادته يفتنون الناس فما أنتم عليه بفاتنين ما تستطيعون. الله تعالى يحمي المؤمنين. وما منا معشر الملائكة أحد إلا له مقام معلوم في السماوات يعبد الله فيه لا يتجاوزه وإنا لنحن الصافون أقدامنا في الصلاة وإنا نحن المسبحون المنزهون الله عما لا يليق به وإن مخففا من الثقيلة كانوا أي كفار مكة لا يقولون لو أن عندنا ذكرا كتابا من الأولين أي من كتب الأمم الماضية لكنا عباد الله المخلصين العبادة المخلصين العبادة له. قال تعالى فكفروا به بالكتاب الذي جاءهم وهو القرآن الأشرف من تلك الكتب. الأخبار عن سابق فسوف يعلمون عاقبة كفرهم. ولقد سبقت كلمتنا بالنصر لعبادنا المرسلين وهي لأغلبن أنا ورسلي أو هي قوله إنهم لهم المنصورون وإن جندنا أي المؤمنين لهم الغالبون الكفار بالحجة والنصرة عليهم في الدنيا وإن لم ينتصر بعض منهم في الدنيا ففي الآخرة. فتولى عنهم أي أعرض عن كفار مكة حتى حين تؤمر فيه بقتالهم. كفار مكة حتى حين تؤمر فيه بقتالهم وأبصرهم إذا نزل بهم العذاب فسوف يبصرون عاقبة كفرهم. فقالوا استهزاء متى نزول هذا العذاب. قال تعالى تهديدا لهم أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم بفنائهم. قال الفراء العرب تكتفي بذكر الساحة عن القوم. فساء بئس صباحا صباح المنذرين فيه إقامة الظاهر مقام المضمر. وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون كرر تأكيدا لتهديدهم وتسلية له صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة الغلبة عما يصفون بأن له ولدا. وقيل العزة بيت العزة اللي في الجنة في السماء. نعم. وسلام على المرسلين المبلغين عن الله التوحيد والشرائع والحمد لله رب العالمين على نصرهم وهلاك الكافرين.